ولما كانت الحلقة 63 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد كأنها الغصن المياد يحمل بين أوراقه ثمار الأحلام، وتتنفس في ظلاله قصص الأيام. وكان الملك يحس وهي تقبل عليه كأن الدنيا بين يديه، وأطل في عينيها وهي تمد إليه يديها، فرأى صفاء الماء وعمق السماء وهدوء القمراء. وجلست شهرزاد على حشيتها الحريرية وتلفتت بنظرتها السحرية، ثم فتحت باب الأحلام وانطلقت بالملك عبر الأيام واستأنفت الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر شاه لما قهرته نفسه وغلبه هوى، تحيل على قاضي القضاء ليسلبه زوجه ويسرق منه بهجه. وكان الملك قد أحبها قبل أن يراها، أحبها على الوصف وتصباه هواها، وزينت له بطانته سوء عمله فأصبحت منتهى أمله وأحلام يقظته ومثار نزوته. لذا أحضر الملك قاضي القضاء وزعم أنه يختصه بسر لا يأمن عليه سواه، وأعد له الركائب وجهز الأعوان وأرسله بالهدية إلى الملك الزعفران. وبهذه الحيلة سافر القاضي وترك المدينة، وعندئذ تنكر الملك بدر شاه واتجه إلى بيت قاضي القضاء. مين؟ غريب عطشان. طيب حاضر. يا سلام على صوتها زي الكروان. اتفضل. المية ما تفوتش على عطشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هنية. الله يهنيكي ويهني اللي يتهنى بيكي. انتي سقيت العطشان، ما عندكيش لقمة للجعان كمان؟ يا سلام، انتظر. مفيش كده جمال. انا واقف بره ليه؟ ها وادي الباب. انا جايبالك ال الله، ايه اللي دخلك وكمان قافل الباب؟ الظاهر انك مش عارفان انت مين. ما تزعقيش هكشفلك وشي. بصي ها الوقت عرفتيني. وهي الخدامة تتوه عن سدها يا مولانا. هو قالك مين؟ هو جوزك. هلي يمكن نعمله وزير. ده شرف كبير، لكن بس يعني. ايه؟ اتفضل يا مولانا. اما روح ادوب لك السكر في الموارد يا مولانا. استنى هنا، انا مش عاوز لا سكر ولا موارد. امال اجيب لك ايه يا مولانا؟ عاوز ايه يا مولانا؟ انا عاوز الروح والمهجة. انت يا بهجة مولاي. انت خايفة ولا فرحانة؟ انا بعت جوزك مخصوص وحملته الامانة علشان الجو يخللنا والانس يصفلنا والوصل يحللنا. وهو أنا من إمتك؟ ده أنا خدمتك. يا سلام عليكي بهجة، وصفوك ليا عشقتك من وصفك، ولما شفتك لقيتك فوق الوصف يا بهجة. بهجة يا مولاي بهجة. ارحمني ارحمك ربنا. انت حتضيعي وقتنا، دي فرصة وجات لنا. ربنا يستر عرضك. ايه؟ الملك يجيلك لغاية عندك وكمان مش عاجبك؟ انت بتخرجي عن امري؟ وهو في حد يخرج عن طاعتك؟ بس يعني مش بالشكل ده. اروح اوضب نفسي، البس حاجة تليق، نعمل صومات، ناكل سوا. اه انا كنت فاهم ان اتفضل ارتاح يا مولانا. تحب تاكل ايه يا مولانا؟ ضروري يعني؟ علشان خاطري. اللي تحبيه. استنى ما اقولك. نعم. اوعي عقلك يقولك تهربي مني، البيت محاط بالحرس، لا يدخل فيه حد ولا يخرج منه حد. سامعة؟ سامعة. اه فضلي. استنى هنا ما اقولك. نعم. قوليلي احبك. ده حبك فرض واجب يا مولانا. قوليلي احبك. احبك يا مولانا. احبك يا مولانا. الله، مين ده؟ ده نعمان يا مولانا. نعمان مين؟ وايه اللي جابه هنا؟ ده نعمان. ده نعمان. نعمان مين؟ نعمان البغبغان. بغبغان. ابوك الساقة مات. ابوك الساقة مات. اسكت قطع رقبتك. اسكت قطع رقبتك. البغبغان ده ابيحنا ليه؟ هات البغبغان ده للبحر. انت زعلت من البغبغان؟ انا هاخده معايا. انت هتغيبي عليا مسافة موضة بالسفرة. خد الكتاب ده اتسلى فيه على ما ارجع لك. كتاب؟ هاتي، اهي تسلية، بس ما تغيبيش عليا. من عينيا. السفرة يا مولاي. سفرة ايه؟ انا غبت عليك يا مولانا. انا اللي غبت عن نفسي وعن الوجود كله. ايه الكتاب اللي ديتهولي ده يا بهجة؟ ماله؟ سامحيني يا بهجة. مولاي. اسمه ايه الكتاب ده؟ اسمه دموع التائبين. ورب كبيرة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، وكان هو الدواء لها، ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء. مولاي أنت بتبكي. بهجة أنا تبت على أديك يا بهجة. ربنا يتوب علينا. أنا خارج يا بهجة، أنت في رعاية الله يا بهجة. استنى يا مولانا، أنا وضبت السفرة ولابد تكبر خطري وتاكل معايا. أكل معاك يا بهجة، أنت أختي يا بهجة، ده عهد الله بيني وبينك يا بهجة. الحمد لله. استني أما أقلع الخاتم علشان اغسل ايديا. اتفضل يا مولانا. ما تقوليش مولانا، ربنا هو مولانا كلنا. يا ايه الصمات ده كله؟ وايه الاصناف الكتيره دي؟ دي حاجه مش قد مقامك. اتفضل يا مولانا، اتفضل يا مولانا، خد من الطبق ده. الله، بالهنا والشفا. دوق الطبق التاني ده. الله، لكن ده طعمه زي الاولاني. طب كل من الطبق ده. الله، برضو طعمه زي الاولاني. طيب دوق الصنف ده. الله، اصلها ايه ده، انتي طباخة عجيبة. أصناف كتيرة وألوان مختلفة وكلها طعم واحد. النساء كده يا مولانا، أشكال مختلفة وحقيقة واحدة، أصناف كتيرة وطعم واحد، واحدة زي ألف. والحلال يا مولايا. يا سبحان الله، بهجة انت بتربيني، انت بتقدميني، كفاية كفاية كفاية بهجة. وخرج الملك من عند بهجة وكأنه يسير في لجة، خرج من عندها فخلع ثوب الغواية ولبس ثوب الهداية، ولكنه في غمرة الخجل من الله والندم على ما كسبت يداه، نسي أن يأخذ الخاتم من عندها، بل نسي أنه نسيه في بيتها. وقد لعب هذا الخاتم دورا خطيرا، وكاد أن مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 63 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.